قف يا هلال علي ترى واسمع ثنائي المزهرة. أنا مؤمن مسدود ألحاني قلوبك ما ترى. قف يا هلال علي ترى واسمع ثنائي المزهرة. أنا مؤمن مسدود ألحاني قلوبك ما ترى. وحدي أهيب على الزرى والكوف يضرب بالكرى. قف يا هلال وهاك من روح الهدى والعنبرى. قف يا هلال وهاك من روح الهدى والعنبرى. قف يا هلال علي ترى واسمع غناء المزهرى. فالحب من قلبي العميد العبقري تفجر. إن كان نهر النور من صفحات وجهك قد جرى. فالحب من قلبي العميد العبقري تفجر. مشى عيونا من فؤاد ثم أصبح أكثر. فلعله يجد عن الدنيا ظلاما منكرا. ومشى عيونا من فؤاد ثم أصبح أكثر. فلعله يجد عن الدنيا ظلاما منكرا. فلعله يجد عن الدنيا ظلاما منكرا. أنا مؤمن مسدود بألحان القلوب كما ترى. قف يا هلال علي ترى واسمع غناء المزهرة. أنا مؤمن مسدود بألحان القلوب كما ترى. وحدي أهيب على الزرى والكم يغرق في الكرى. فالحب لو مس الضريع لصار روضا مثمرا. لو انه لفح الدجى لارتد فجرا مبصرا. فالحب لو مس الضريع لصار روضا مثمرا. لو انه لفح الدجى لارتد فجرا مبصرا. فالحب لو مس الضريع صار روضا مثمرا. لو انه لفح الدجى لارتد فجرا مبصرا. فانظر ايا قمري حبيبا الى الانام على الثرى. لو كان حبي فيهم لم تلق قلبا مبصرا. لو كان حبي فيهم لم تلق قلبا مبصرا. لو كان حبي فيهم لم تلق قلبا مبصرا. وحي أهل على الدرا والكم يغرق في الكرى.